لا بد هنا من التفريق بين أمرين. هنالك من يقول إنني أجرب كثيرا ولا أصل إلى شيء. مشكلة هذا الصنف أنه لا يفرق بين التجربة والتشتت أو التنقل الأرنبي، الأرنبي من الأرنب نسبة إلى الأرنب. ما هو الفرق؟ الفرق أنك عندما تجرب شيئا تجربه على دراسة وجدية ومتابعة، فبالتالي تصل مع الوقت لحسم قرار واتخاذ موقف بشأنه. يعني أجرب تجربة جادة، ليس تجربة مرة أو اثنين، لا والله مللت من تحريك أصابعي في الخيط، لا والله لم يعجبني تعلم الخط العربي، لا والله هذا المهارة على الإنترنت لا ليس لي في قواعد الحساب، لا ليس لي في كذا، ليس سرعة التململ والدلال الزائد غير المستساغ، هذه ليست تجربة حقيقية. التجربة الحقيقية تعني خوض الأمر فعلا، خوضا يجعلني أنا أتخذ قرارا، ولو كان هذا القرار أني لا أصلح لهذه المهارة، لكن خلاص قلت لا أصلح مرة، إذا أغلق عندي بابها. ليس دائما تفتيح الأبواب تفتيح مواربة، فيظل عندي 1000 باب لم أعرف بعد أي باب أغلق وأي باب أفتح. إذا وصلت لأي أمر في الحياة من موقف صادق وراسخ منه، هذا معناه أنك جربت تجربة صحيحة. طال أن قصر المدى، ليست العبرة بالطول أو بالقصر. هنالك ناس تطيل في التجربة إطالة لأنها ببساطة لا تركز، عائمة هائمة، فليس العبرة بالطول أو بالقصر الزمني، وإنما العبرة بمدى الجدية ولا التركيز ومتابعة آثار ما تجرب واتخاذ موقف منه، إما أنه يصلح لي أو أنه لا يصلح. طب إذا يصلح لي يصلح بأي مستوى؟ هواية شخصية، حرفة أتكسب منها، عمل تطوعي أنفع به أعلمه لغيري ممن يحتاج، وهكذا. وإذا لا يصلح لي خلاص تركته وانتهى الأمر. فهذه من إعمال العقل في لزوم ما يلزم.